هذا في البخاري، هذا ما في جدال، وفي مسلم أيضا يأتي بعده. يعني يحتمل أن تستأنس بما في صحيح ابن خزيمة وتستأنس بما في صحيح ابن حبان، تستأنس بهذا، لكن لا يكون يعني تعتمد اعتمادا كليا على ذلك، بل تستأنس. فهم نقطة، هي النقطة الأولى، يعني كلما الإنسان طوى في كتب الحديث بالذات صحيح البخاري ومسلم، لأن كما ذكرت كما ذكرنا فيما سبق السلاسل معروفة، تجد سلسلة دائما تمر عليه، فأنت تنتبه لهذه السلاسل، تجد السلسلة الواحدة هو 50 حديث 100 حديث، مثل سلسلة كما قلنا أو إزناد عن عوج أبي هريرة، يمكن هناك يعني يمكن في الكتب الستة يمكن 300 حديث أو أكثر، سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يمكن 300 حديث، مالك النافع عن ابن عمر يمكن 200 حديث أو قريب من ذلك، فأنت تنتبه لهذه السلاسل، لأن هذا راح يفيدك بالشذوذ وفي الغرابة، وأيضا علم العلم مبني على ذلك. فالسلاسل هذه مهمة، معرفة السلاسل والطرق المسلوكة هذه مسألة مهمة جدا. وأيضا مثلا رواية معمر عن همام عن أبي هريرة هذه لها 150 حديث، كذلك أيضا يعني سلسلة الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان أو محمد بن بشار عن يحيى ويحيى مثلا عن ابن مالك الى اخره، فيعني في سلاسل معروفه ومشهوره، فانت انتبه لهذه السلاسل، وهذا لا يتاكد من خلال قراءه كتب الحديث، فاقرا كثيرا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن، بالذات بعد البخاري ومسلم كتاب النسائي، بعد البخاري ومسلم بالذات كتاب النسائي، وبعد كتاب السنن، وصحيح ابن خزيمه وابن حبان، قد يقع الشاف كثيرا في كتب الحديث. نعم، هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث من الشروط، من الشروط التي تتعلق بالإسناد واستقامة الإسناد، وهذا تقدم الكلام عليه، أن استقامة الإسناد بأن يكون هذا الطريق مسلوك، وأن لا يكون يعني فرد أو غريب بحيث تدل الأدلة والقرائن على رده، لا يكون فرد ولا غريب بحيث تدل الأدلة والقرائن على رده، على حسب ما فصلناه في مسألة الشذوذ، على حسب ما فصلنا ذلك في مسألة الشذوذ. وكما ذكرنا قبل قليل من خلال قراءة كتب الحديث تعرف أن هذا الطريق مشهور ومسلوك، وكما ذكرنا بالأمس عن الإمام أحمد أن الحديث الغريب إذا سمعت أن هذا الحديث غريب فاعلم أنه خطأ، أو دخل الحديث في حديث، أو أخطأ أو وهم الراوي، هكذا لو كان رواية مالك أو سفيان، هكذا يقول الإمام أحمد. وهكذا قال أيضا تلميذ أبو داود في رسالة إلى أهل مكة، قال حتى لو كان راوي هذا الحديث رواية مالك أو سفيان فإن هذا مردود، يعني طبعا هذا على سبيل المبالغة، ولا يمكن أن يروي مالك أو سفيان حديث رواية. نعم، إذن هذه هي شروط الصحة، أربع شروط، استقامة المتن على حسب ما فصلنا فيما سبق، وثقة رجال الإسناد القسم الثاني، شروط تتعلق بالإسناد، وهذه ثلاثة، ثقة الرجال والاتصال واستقامة الإسناد، والشرط الرابع يتعلق بالمتن وهو استقامة المتن، إذا توفت هذه الشروط الأربعة يكون الحديث صحيح. وطبعا هذا في الأخبار التي تتعلق بالدين، هذا في الأخبار التي تتعلق بالدين، سوف يأتي التفصيل في ذلك. نعم، فهو يسمى الحديث، طيب لعلنا نوجه فيما بعد، يعني طيب هذه من اجتمع في هذه الشروط يسمى حديثا صحيحا، او يقال عنه اسناده صحيح ويقال اسناده جيد، يسمى حديثا صحيحا ويقال عنه اسناده صحيح ويقال عنه اسناده جيد. وسوف ياتينا ايضا ان الصحيح يطلق حتى على الحسن، ان الصحيح يطلق على الحسن، وان الحسن قسم من اقسام الصحيح. هنا مسألة تتعلق بالثقة، هذه اللي كنت نسيت أن ننبه عليها، مسألة تتعلق بالثقة، أحيانا تجد الرواة تكون الثقة ويقصدون بها العدالة فقط، أحيانا يطلق على الشخص بأنه ثقة ويقصد بها العدالة فقط. نعم، أي نعم، هذا في الغالب الذي يطلق الثقة ويقصد بها العدالة فقط، هذا في الرجال الذين ليس لهم، الرجال الذين ينطقون هذه الألفاظ وليس مشهورين بالتصدي لعلم الجوهر والتأليف، في الغالب يعني عامة الناس إذا قالوا فلان ثقة يقصدون بها عدالة فقط،

عندما أتته النار وأتاه العذاب والعياذ بالله أتاه الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن إلى حديث طويل. هذا ليس بالقرآن، هذا مو حديث سنن، مو حديث سنن جدا، حديث سنن جدا، وهذا الذي في الإسراء والمعراج، يعني ما ذكر المعراج. لا هذا في حديث آخر مطول. الصحيح هو فوائد الحسن عليه كما نقل ابن القيم في كتاب الواضح للسيد، لكن مو صحيح الإسناد، بعض الوجود وغيره. أبو موسى المديني يقصد من ذلك استحسان الفاضل، وله أيضا موسى المديني يقصد لا أبو موسى لموسى وموسى المديني. نعم زين. وله أمثلة على هذا، لعل نقف عند هذا فيما يتعلق بالمصلح، ولنا عودة إلى الحسن، لأن في بعد بعض الأتمات الحسن. ها؟ كيف؟ ضعيف. اي نعم، ضعيف ما يصل. ما أذكر، لكن مو صحيح، بعض من الجوز وغيره مو صحيح. والله الوجه من أمثلة ترشح الشيخ من تجاهه يقول الله غطر الشيخ نعم. والله قد يوجد لكن لقطة الحسن من كثير صدقاء الحسن العظيم.